قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه الإمام مسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أهوال يوم القيامة، يجعل الصدقة في مقدمة الأعمال التي يقي الله جل وعلا بها صاحبها من النار. وفي هذا الحديث يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ولو بالقليل من أموالنا، فإن القليل مع القليل كثير، فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى قلة ما عنده فيحجم عن الصدقة. فلو أن 100 من الناس لا يستطيع كل واحد منهم أن يتصدق إلا بدرهم، فإن مجموع صدقتهم 100 درهم، فهؤلاء يعادلون غنيا يستطيع أن يتصدق 100. ولو نظرنا إلى الأغنياء لوجدنا أن عددهم قليل جدا بالنسبة لأفراد المجتمع. فلو فرضنا أن مجتمعا عدد أفراده 100,000، فإن الواحد منهم لن يعجز عن الصدقة بدرهم في الغالب، فيكون مجموع صدقتهم 100,000 درهم. لكن لو احتقر كل واحد منهم ما عنده من المال فلن يتكون هذا المبلغ الكبير. وبهذه الطريقة الجيدة في البذل يمكن لكل مجتمع أن يواسي فقراءه، وأن يقوم بإنشاء المشاريع الخيرية التي يستفيد منها كل أبناء المجتمع. لكن حينما تكون الأنظار موجهة نحو الأغنياء فقط، فقد لا يتوافر منهم المبلغ الكافي لسد حاجات المجتمع وإنشاء المشاريع الخيرية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. أخرجه الإمام البخاري. فهذا مثال للكمال في التعامل مع المال، فإن إنفاق ما زاد عن الحاجة ليس واجبا في الإسلام، لكنه يمثل الكمال في سياسة تصريف المال، حيث يقدم به صاحبه عملا صالحا كثيرا يدخره لنفسه يوم القيامة حينما يظهر ثواب العمل الصالح. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.